بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف المرصد الثاني في تنزيه تعالى في تنزيه الله عن صفات النقص والحدوث التي تستلزم الحدوث، ولا بد من تنزيه عن هذه الصفات، ثم الكلام في الصفات الوجودية، صفات الكمال الوجودية. وهذه الصفات التي ينزه الواجب عنها تستلزم حدوثه وتستلزم إمكانه، وهي الصفات السلبية. وفيه مقاصد سبعة. المقصد الأول أنه تعالى ليس في جهة، الجهة هل هي حدود ونهايات الأمكنة كما يقول الحكماء، أو هي نفس الأمكنة من حيث إضافة هذه الأمكنة إلى شيء، نفس المكان من حيث إضافته ونسبته إلى شيء كما يقول المتكلمون. فالمتكلمون يقولون المكان من حيث الإضافة هو الجهة، والحكماء يقولون بأن نهايات الأمكنة وحدود الأمكنة هي الجهة، ولا في مكان من الأمكنة. المكان هل هو البعد المفطور كما عند أفلاطون، أو هو السطح الحاوي كما هو عند أرسطو، أو هو الفراغ الموهوم كما هو عند المتكلمين. الله عز وجل ليس في مكان وليس في جهة، ليس في جهة يشار إليه بأنه ها هنا أو هناك. خالف فيه المشبهة وصف الله عز وجل بأنه في جهة ككون الأجسام في جهة، فهو يقبل الإشارة الحسية يشار إليه بأنه ها هنا أو هناك، وهو خصوه بجهة الفوق، وخصصوه بجهة الفوق اتفاقا بينهم، ثم اختلفوا فيما بينهم، اختلف المشبهة فيما بينهم. فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام فيها، وهو أن يكون بحيث يشار إليه أنه ها هنا أو هناك، فهو يقبل الإشارة الحسية، فهو يقبل الإشارة الحسية ويكون منتهى الإشارات الحسية. قال كذلك وهو مماس للصفحة العليا من العرش، كما يماس الجالس على الكرسي الصفحة العليا من الكرسي إذا جلس عليه، فهو مماس للعرش، مماس للعرش، لصفحة العرش العليا، لصفحة العرش العليا، سطح العرش العلوي، وهو مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والانتقال لكونه في مكان. وهذا المكان هل هو فراغ موهوم، أو هو بعد مفطور، أو هو سطح حاوي، ليس أمرا ذا بال، ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل الجهات. وعليه اليهود يقول يجوز على الله عز وجل أن يتحرك، أن ينزل، أن يهبط، أن يصعد، وتبدل الجهات كذلك هذه الجهات تتبدل، هذه الجهة ليست لازمة له لا تنفك عنه، ليست لازمة له لا تنفك عنه. وعليه اليهود حتى قالوا العرش يئط من تحته أطيط الرحل الجديد، هذا الرحل الجديد الذي لم يستعمل تحت الركب الثقيل يسمع له صوت، وقالوا إنه يفضل على العرش من كل جهة أربعة أصابع، لا يملأ العرش، لا يملأ العرش. وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي الصوفي إن المخلصين من المؤمنين يعانقونه في الدنيا والآخرة. فكذلك الناس يحصل منهم مماسة للواجب، يحصل منهم مماسة بمعانقته، يعانقونه في الدنيا والآخرة. ومنهم من قال هو محاذ للعرش، محمد بن الهيثم محاذ للعرش غير مماس له، فلا يجوز عليه المماسة، فلا يجوز عليه المماسة للعرش له. فقيل بعده عنه، بعد الواجب عن هذا العرش بمسافة متناهية، فقيل بعده عنه بمسافة متناهية، وقيل بمسافة غير متناهية من هؤلاء الذين قالوا، وهم الهيصمية أتباع محمد بن الهيصم من الكرامية، اختلفوا في هذا. ومنهم من قال ليس كونه في الجهة ككون الأجسام في الجهة، فلا يقبل الإشارة الحسية بأنه ها هنا أو هناك، وإنما يطلق عليه أنه في جهة الفوق وليس ككون الأجسام في الجهة، فليس جسما ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام. والمنازعة مع هذا القائل، وكذلك ليس في جهة وجودية، ليس في مكان وجودي، لا ككون الأجسام في الجهات تقبل الإشارات الحسية. والمنازعة مع هذا القائل راجعة إلى اللفظ دون المعنى، الخلاف لفظي والإطلاق اللفظي، لا نطلق هذا إلا بورود الشرع، ولم يرد في الشرع إثبات الجهة، إثبات لفظ الجهة لله عز وجل متوقف على ورود الشرع به لنا في كونه ليس في جهة وليس في مكان في إثبات هذا المطلوب وجوه. الأول، لو كان الرب تعالى في مكان أو جهة لزم قدم المكان، هذا لو كان المكان وجوديا، لو كان المكان وجوديا لزم قدم المكان أو الجهة. والقدم من خصائص الرب، القدم من خصائص الرب، ولا يجوز لسواه مشاركته في هذا الوصف. قد برهننا أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق، طبعا الرب المتصف بصفاته، المتصف بصفاته. قد برهننا أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق من المتخاصمين. الثاني، المتمكن محتاج إلى مكان، لو كان في مكان لكان محتاجا إلى هذا المكان، والذي يحتاج إلى المكان لا يكون واجبا، لأن الواجب يستغني عن غيره، يستغني عن غيره بحيث يستحيل وجوده بدونه، يكون وجوده بدونه محالا لكونه مفتقرا ومحتاجا إلى هذا المكان. والمكان مستغني عن المتمكن الذي يشغله، الذي يشغله لجواز الخلاء، أن يخلو عن الشاغل، سواء كان وجوديا الخلاء أو عدميا، سواء كان وجوديا أو عدميا فيجوز الخلاء. فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان لكون المكان مستغنيا عن هذا الشاغل، والشاغل ليس مستغنيا عن المكان. الذي يشغل المكان لا يكون مستغنيا، الذي يلزم أن يشغل الأمكنة لا يمكنه أن ينفك عن المكان، فيكون محتاجا إلى مكان. والمكان يجوز عليه الخلاء، يجوز ألا يشغله شاغل فيكون واجبا، وكلاهما باطل. الثالث، لو كان في مكان، فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعها، في بعض الأحياز أو جميعها، أن يكون شاغلا لكل الأحياز، حالا في كل مكان، حالا في كل مكان، أو أن يكون حالا في بعض الأمكنة دون بعض، في بعض الأمكنة دون بعض، وكلاهما باطل. أما الأول فلتساوي الأحياز في أنفسها، الأحياز لا تختلف، لا تختلف، لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه، الفراغ الموهوم، وهذا لا يختلف بعضه عن بعض، لا يختلف بعضه عن بعض. وكذلك تساوي نسبته، نسبة ذات الواجب إليها، إلى هذه الأحياز، وحينئذ الأحياز المتساوية، وحينئذ فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحا بلا مرجح. لماذا اختص بهذا الحيز دون غيره؟ لماذا كان شاغلا لهذا الحيز دون غيره من الأحياز؟ ترجيحا إن لم يكن هناك مخصص من خارج، أو إذا كان هناك مخصص من الخارج، أو يلزم الاحتياج، أي احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير، إن كان هناك مخصص خارجي. وأما الثاني وهو أن يكون في جميع الأحياز، فلأنه يلزم تداخل المتحيزين، فيكون هو متحيز في هذا الحيز، ويكون هناك متحيز آخر معه في نفس الحيز، في نفس الحيز، لأن بعض الأحياز مشغول بالأجسام. وأنه أي تداخل المتحيزين، أي تداخل المتحيزين مطلقا محال بالضرورة، فلا يشغل متحيزان حيزا واحدا. وأيضا فيلزم على التقدير الثاني مخالطته إذا كان حالا في هذا العالم الحلول، مخالطة هذه قاذورات العالم تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الرابع، لو كان متحيزا لكان جوهرا. حقيقة الجوهر هو المتحيز بذاته، الجوهر هو المتحيز بذاته الذي يشغل حيزا بذاته. ولو كان متحيزا لكان الواجب جوهرا، استحالة كون الواجب تعالى عرضا، فالعرض يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه فلا يكون واجبا. وإذا كان جوهرا وهذا الجوهر هو المتحيز بذاته فإما أن لا ينقسم أصلا أو ينقسم، وكلاهما باطل. أما الأول فلأنه يكون إذا كان لا ينقسم فالجوهر يقبل الانقسام، من حيث هو جوهر يقبل الانقسام حتى يصل إلى جوهر، هذا الجوهر لا يقبل التجزئة ويسمى بالجوهر الفرد. هذا الجوهر الذي لا يقبل التجزئة يسمى بالجوهر الفرد، وما سوى الجوهر الفرد من الجوهر فهو يقبل القسمة حتى يصل إلى الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ، لأنه يكون جزءا لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء تعالى الله عن ذلك. وأما الثاني فلأنه يكون جسما، فالجسم مؤلف من جواهر من جوهرين فصاعدا، مؤلف من جوهرين فصاعدا، فلأنه يكون جسما وكل جسم مركب. وقد مر أنه التركيب الخارجي، التركيب الخارجي للذهني ينافي الوجوب الذاتي، ينافي الوجوب الذاتي. إذا كان مركبا من جواهر فيكون محتاجا إلى جزئه، والمحتاج إلى جزئه الخارجي يكون ماذا؟ ممكنا، لا يكون واجبا، لا يكون واجبا. وأيضا فقد بينا أن كل جسم محدث، لأن هذه الأجسام لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هذه الأجسام تقوم بها الأعراض الحادثة ولا تنفك عنها هذه الأعراض الحادثة، وملازم الحادث حادث استحالة حوادث لا أول لها، فجنس الحوادث حادث كذلك، فجنس الحوادث حادث كذلك، فيلزم حدوث الواجب. وربما يقال في إبطال الثاني، لو كان الواجب جسما لقام بكل جزء من هذا الجسم علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر، ضرورة امتناع قيام العرض الواحد بمحلين، العرض يقوم بمحل واحد ولا يقوم بمحلين، فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال، فيكون كل جزء من هذه الأجزاء التي يتألف منها هذا الجسم متصفا بصفات الكمال، يكون كل جزء من هذه الأجزاء التي يتألف منها الجسم متصفا بصفات الكمال وتقوم به صفات الكمال التي هي أعراض. لقام بكل جزء من علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر، ضرورة امتناع قيام العرض الواحد بمحلين، فيكون كل واحد من أجزائه مستقلا بكل واحد من صفات الكمال، فيلزم تعدد الآلهة. وهذا المستدل يلتزم، هذا المستدل بهذا الدليل يلتزم أن الإنسان الواحد علماء قادرون أحياء، كي لا ينقض دليله بالإنسان الواحد الذي يقوم به علم واحد وقدرة واحدة وإرادة واحدة، ومع ذلك جسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ، ويكون عالما وقادرا ومريدا لقيام العلم والقدرة والإرادة به، ولا يلزم من هذا أن تتصف جميع أجزائه بهذه الصفات، كي لا ينقض دليله بالإنسان الواحد لجريانه فيه، لجريانه كي لا ينقض لجريانه. وهذا الاستدلال ضعيف جدا لقيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو مجموع، نحن نقول هذه صفة المجموع من حيث هو مجموع، فلا يلزم ما ذكر من المحذور. ربما يقال في نفي المكان، لو كان متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات، كان مماثلا للأجسام في الماهية، فيلزم حينئذ إما قدم للتساوي في الماهية، للتساوي في الماهية والأجسام متماثلة، المتحيزات بذاتها وهي الأجسام متماثلة وليس هناك اختلاف، فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو إما قدم الأجسام أو حدوثه، لأن المتماثلات تتوافق في الأحكام في اللوازم. وهو أي هذا الاستدلال بناء على تماثل الأجسام، بل بناء على تماثل المتحيزات بالذات، هذه الجواهر التي تتحيز بذاتها. التي تتحيز بذاتها، وهذا كذلك وربما يقال لو كان متحيزا لساوى الأجسام في التحيز، فهو متحيز كالأجسام والأجسام متحيزة فيشتركون في التحيز، ولا بد من أن يخالفها بغيره، لا بد أن يخالفها بغيره ليكون هناك ما به التساوي وما به التخالف، ما به الاشتراك وما به التمايز، فيلزم التركيب في ذاته وأن يكون الواجب مركبا. وقد علمت في صدر الكتاب ما فيه، وهو أن الاشتراك والتساوي في العوارض لا يستلزم التركيب، لا يستلزم التركيب. هذه حجج النافين لأن يكون الواجب في جهة، لأن يكون الواجب في جهة. سيأتي معنا بإذن الله ما احتج به المخالفون لهؤلاء في كون الواجب مختصا بجهة الفوق، بجهة الفوق، وهو في جهة ويشار إليه، ويلزم كل موجود أن يشار إليه، أن يشار إليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.